على محمد وآل محمد كلم طيب وعمل صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الإقذاء والإكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناهري، وإذا رجوت يا المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتراكبوا خيل الشباب وحاذروا إن تسترد فإنهن عواري، والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة الأقدار. ليس الزمان وإن حرصت مسالما، ليس الزمان وإن حرصت مسالما، شأن الزمان عداوة الأحرار. إياك أن تغتر بالدهر الذي أودى بآل المصطفى الأبرار، نحرت نحورهم بعرصة كربلاء عطشا وماء النهر فيها جاري. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. جولة في كتاب الله، رحلة إلى كلام الله، هجرة في رحاب الله تبارك وتعالى. عندما نطرق باب القرآن وندخل إلى هذا العالم، عالم الحقيقة وعالم الحق وعالم الصدق وعالم الإيمان وعالم اليقين، لا نخرج إلا بثمرات تلك المفاهيم، بثمرة الحقيقة التي نطرد بها الخيال، وبثمرة الحق التي نصارع بها الباطل، لأن القضية صراع بين الحق والباطل، وبثمرة الصدق التي يعالج بها الإنسان كذب نفسه وكذب هواه وكذب الدنيا وكذب الشيطان. الشيطان يزين لنا سوء الأعمال فيجعل القبيح حسن. القرآن يعالج هذه المسألة بثمرة الصدق وثمرة اليقين التي يطرد بها الإنسان الشكوك والأوهام التي لطالما توقعه بالذنب، ويعالج القضية علاج تام. ففي القرآن حق وحقيقة وصدق ويقين، ذلك لكل من يطرق باب القرآن، وكل من يدخل إلى القرآن تلميذا حتى لو كان عالما. إخواني، هذه المشكلة نجدها عند أهل التفسير. المفسرون قسمان: قسم يفرض رأيه على القرآن، قسم يفرض إرادته على القرآن، قسم يفسر الآية على ما يريد هو ويريد معتقده ويريد ما يميل إليه، فتجده يغير الآية. ومن ضمن الابتلاء أن القرآن حمال ذو وجوه، احتمالات في الآية كثيرة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الرأي الأول يعني بكتابهم، وكل شيء أحصيناه في إمام. أو الرأي الثاني بكتابهم الشخصي، كل إنسان يأتي بكتابه بسجله، كرام الكاتبين ما دونوه عليه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بإمامهم الذين اقتدوا به. إمامهم من؟ فلان إمام فلان، فلان إمام فلان، كل بإمامه، كل بحسبه. ويوجد رأي رابع: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بأمهاتهم. وهذا المعاني الأربعة كلها قابلة للأخذ والرد، وكلها تحتمل أنها صحيحة في آية واحدة، أربع آراء. لا يعني ذلك ضرب القرآن ووجود التناقض، لا حاشا لله، وإنما سعة الفهم، ظاهره أنيق وباطنه عميق. قعد في يوم من الأيام واحد من العلماء المحسوبين على علماء الأمة الكندي، قال: القرآن فيه تناقض، القرآن فيه تناقض، شيء ما يشبه شيء، رأي ما يشبه رأي، آية ما تشبه آية. في زمن العسكري كان ذلك الكلام، صلوات الله على إمامنا. الإمام سمع أنه هذا الكندي ألف كتاب اسمه تناقضات القرآن، قاعد يجمع وعده فكرة وهي من يطرحها. زين بالله عليك، إذا ينضرب القرآن يعني الأمة تنضرب، هو يزيد من اعتدى على الحسين، اعتدى على القمة، يعني ضرب الأمة كلها، مقدسات الأمة، مقدرات الأمة. في يوم من الأيام الخليفة الثاني استشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولطالما ما كان يستشيره، قال له: شنو رأيك ناخذ الذهب والمجوهرات المعلقة على أستار الكعبة قال له شو تسوي به؟ قال له يفيدنا بالجيش بالسلاح، يفيدنا، نسخره للقوات المسلحة، نصبه كله، نصرفه في وزارة الدفاع. قال له ما بالك، ما تصنع، شنو تفكيرك هذا؟ انت ما تقول لي انت شنو من بلع انت؟ قال له يا هذا، هذا فيه عزة وقداسة، وإذا تجرأنا وأخذنا عليه لا تبقى له هيبة. هذا عزة وقداسة، كعبة ما محتاجة مجوهرات ولا محتاجة ذهب، بس هذا لما الإنسان بأمس الحاجة وما يأخذ الذهب من أستار الكعبة، يعني الكعبة شنو؟ مقدسة، مهيبة لها، إذا نأخذ من عندها ونعلم الناس. التفت لقال له يا أبا الحسن لولاك لافتضحنا، لولاك لافتضحنا. هنا الهيبة الموجودة والقداسة الموجودة تروح لما يجي واحد بسهولة يطرأ رأيه بالقرآن هذا صح وهذا غلط ويفرض رأيه على الله بيوم من الأيام، الله ليش ما يسويك وليش ما يسويك، هذه كارثة، هذه تفتح لنا باب ما ينغلق. وإحنا الإنسان بيش كم نموذج، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم، ويدق عليه الباب إبليس بيوم من الأيام ما حاجة، قال له من في الباب؟ قال له عفطة عنز بلحية رب لا يعرف من في الباب. خاب صديني أنا ربكم الأعلى والورا الباب ما تعرفه، رب إيش أنت، إله إيش أنت، والورا الباب ما تعرفه. لما الإنسان يوصل يقول أنا رب، ويوصل نمرود يقول أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، ومشاها على الناس ودعتك مشاها. شلون مشاها على الناس؟ طلع اثنين من السجن، واحد أمر بإعدامه وواحد أطلق صراحة قدام الناس، شنو صار المنظر؟ يحيي ويميت. هذا مو هو الإنسان لغيره. زي لما الإنسان تفتح له مجال تقول له أنت رأيك بالقرآن وأنت رأيك بالمقدسات وأنت رأيك برسول الله وأنت رأيك بالكل، هذه مشكلة، هذه مشكلة ما نقدر نسيطر عليها أنا وياك. شايفين أنفسنا في بعض الموارد الإنسان ما ينطي مجال، إخواني الإنسان إذا نطى مجال يفتكها فدقة من هاي التمع. ذلك الإمام العسكري سمع هذا الكندي من طرائية والقرآن بيتناقض وقاعد يكتب بكتابه، لا تنسى القضية، دز على واحد من الشباب إمامنا العسكري، شوف إمامنا يعلمنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الإمام قال له أريدك تصير صديق للكندي، أريدك تتودد للكندي، أريدك تروح تقضي حوائجه، أريدك تكون من المقربين إليه، لما يطمئن إليك ويثق بيك ويحترمك بذيك اللحظة قل لي أنا أريد منك شيء في تلك اللحظة، لما يتودد لك ويحترمك ويعرفك أنه أنت ثقة. قام هذا فعلا، يوم ما أخذ العلاقة، يوم ما أخذ اللبن، يوم ما أخذ الحليب، يوم ما أخذ الآن ارتاح للكندي. هذا من الشباب اللي قام يطب ويطلع عليه، راح للإمام العسكري قال له مولاي وصلت لهاي المرحلة؟ قال له وصلت؟ قال له رب لهاي الكلمة هسه وانت قاعد، هو قاعد يألف القرآن كله تناقضات، هذا هو قاعد. قال له من الذي يقول أن صاحب القول كان يريد هذا المعنى دون غيره؟ منين جبت جزم أن المتكلم يريد هذا المعنى ولا يريد غيره؟ منين جبت هيك جزم؟ انتبه، شوف العلم، العلم يتقيم. ايش قال له؟ قال له هذه الكلمة ليست لك، هاي حكاية مو من عندك. قال له لا من عندي، وهذا مؤتمن لازم يحفظ الكلمة. قال له من عندي؟ قال له لا مثلك لا يقول هكذا، هاي فكرة عميقة، هاي فكرة ما الواحد عالم فعلا مثلك لا يقول. قال له الذي قالها هو أبو محمد الحسن ابن علي العسكري. قام الكندي قال له كلمة حق، قام الكتاب وشققه، قال له هذا الكلام فعلا، هاي النقطة الأساسية اللي خلت هذا ينطي رأيه بالقرآن بصورة صحيحة. انت منو جزم لك ان القرآن يريد هذا المعنى وما يريد غيره؟ احترم الرأي. فعدنا هاي مشكلة في التفسير، اكو من يجي ينطي رأيه يفرض على القرآن، ومن يفرض رأيه على القرآن مشكلة، يعني لازم هذا المعنى دون غيره؟ هذا ما عدنا هيك جزم. حمال ذو وجوه أمير المؤمنين يودي ابن عباس يقول له روح خاصم الخوارج، صارت بيننا وبينهم مشكلة عقائدية. الخوارج منين طلعوا إخواني؟ الخوارج كلهم كانوا 10,000 تحت لواء أمير المؤمنين، كانوا تحت راية علي بن أبي طالب، شمل راحت عينه في صفين، وإذا بالخوارج ينحرفون عن المسار الطبيعي ويصيرون أصحاب كيان وأصحاب رأي وأصحاب عقيدة، وحاربوا علي بن أبي طالب. ابن عباس لما راح لهم إخوان انتبهوا، ابن عباس لما راح لهم شنو الموقف صار؟ شنو اللي قال أمير المؤمنين لابن عباس؟ قال له خاصمهم بالسنة، لا تخاصمهم بالقرآن، لا تستدل لهم بآية قرآنية. ليه؟ شوف انتبه مولا، شوف اللعبة اللي يكتشفها القائد الحاذق والذكي. قال لا تخاصمهم بالقرآن وتحاججهم بالقرآن، الله هيك يقول الله هيك يقول، لا خاصمهم بالسنة رأي النبي، لأنه القرآن حمال ذو وجوه بأكثر من رأي، ممكن يقول لك لا المقصود هذا الرأي والمقصود مو هذا الرأي. شوف انتبهت للفكرة لو فاتتك. يقول لا تخاصمهم بالقرآن، القرآن باحتمالات كثيرة، لكن السنة قطعية، النبي وجه القضية. لذلك النبي ينطف التحليل وتشخيص لما عاناه أمير المؤمنين. يا علي أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل، أنت حربك على تأويل الكلام، تفسير الكلام، أنا حربي على تنزيل الكلام. هذا قرآن لو مو قرآن هذه حرب النبي، هذا وحي لو مو وحي، إثبات الوحي، تركيز الوحي، تثبيت الوحي في الناس وفي النفوس وفي الدولة وفي كل شيء. أما أنت يا علي راح تحارب على شنو معنى هاي الآية؟ شنو تفسير هاي الآية؟ وفعلا حروب أمير المؤمنين كلها على التأويل، حروب أمير المؤمنين كلها بداخل الإسلام مو خارج عن الإسلام، النبي حروبه خارج الإسلام، لكن علي بن أبي طالب حرب صنعتها الفتنة وصارت حرب الجمل. صفين انولدت من الجمل، وصفين توقفت ما انتهت لأن انولدت منها الخوارج، فثلاث حروب واحدة مرتبطة بالأخرى. اللي يقول علي بن أبي طالب ملخص لقد ملأتم قلبي قائحة. نرجع للمقدمة الأولى أخواني لا تفوتكم. إذن القرآن في عالم القرآن وفي جو القرآن أكو معنى آخر، أن الإنسان يدخل تلميذ للقرآن، يتعلم من القرآن، يأخذ هالمفاهيم الحق والحقيقة والصدق واليقين اللي يتعامل به ويرتب عليه أثر. هذه الآية الكريمة ولقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه آية مجملة لكن تحمل في طياتها الهدف اللي من أجله خلق الإنسان، وتحمل في طياتها الغاية اللي يريدها الله تبارك وتعالى من الإنسان. شوف ولقد خلقنا الإنسان في كبد، انتبهي وعي، هذه الآية نحتاج إلى عدة آيات في القرآن حتى نربطها وياها. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دني آيتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لن نعتبرهن آية واحدة، واحدة متكمل للأخرى، واحدة تبدي بالمشروع وواحدة تمطي مدى المشروع، الغاية الأولى والغاية القصوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة إلها مدى، إلها مساحة، إلها رقعة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين شنو؟ هواي أكو ناس زغلطت يم هاي الآية، تلقى بالدنيا ويبطل صلاة، موجودة اليوم على وجه الأرض أشكال وأنواع، أبويا ليش بطلت؟ قال هاي وصلت اليقين بعد. لا تعال اقرأ وياي زين، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت، جاي وين نوديها هاي؟ نضمها؟ ندفنها هاي؟ نبوع لها تكعين؟ هاي شلون ندير وجهنا عنها؟ لا ما ممكن. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من ال، هاي وين نوديها؟ هاي ما تشتغل خلاص مفعولها الاكسباير مالها انتهى؟ لا، لكن لأن النفس الأمارة بالسوء تجي تتلاعب في ذن المفاهيم، تجي تمطي للقضية أكثر. الحجاج ملعون كان يستخدم القرآن، كان من يصعد للمنبر يلقى حاطين له ورقة صغيرة، هاي الورقة بها تهديدات، بها توعدات، بها كلام للظالمين يقرأها يقول أنا المقصود، أنا المقصود من عدها. فكان قبل لا ينزل المنبر هم يكتب له ورقة وينزل، يكتب له ورقة صغيرة ويحطها على المنبر، يحطها بمكان ذنيج. شي يكتب لهم هم آية من كتاب الله، قل موتوا بغيظكم. شوف ملعون، يستخدم نفس القرآن، نفس القرآن يستخدمه في معالجة القوم. ليش؟ القرآن مفتوح، الله تبارك وتعالى مو معناته مفتوح يعني سايبه، لا، نستجير بالله، وإنما الله عز وجل خلى القرآن محل اختبار وامتحان. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، هنا انفتح السؤال الأول، ما هو الهدف من الوجود؟ ما هو الهدف من الخلقة؟ قال السؤال أنا أسئله وأنت تسأله وكل من في الوجود يسأله، ولا يفر أحد من السؤال. تبهوا لإخواني، هذا السؤال ما يفر من عند أحد. ليش؟ لأن هذا السؤال إذا أنت ما تسأله هو يسأل نفسه، هو يطرح نفسه، ما هو الهدف من الوجود؟ والله ليش جينا؟ ليش مخلوقين؟ إذا مخلوقين لهدف فهنا راح ينفتح الباب، راح نتعرف على خالقنا، راح نتعرف على الخالق، على اللي جابنا. وإذا تعرفنا على الخالق راح نعرف ليش جابنا وما هو مصيرنا. لذلك إمامنا الصادق يختصر القضية في 3 كلمات، أنا أتمنى من الشباب يحفظوها هاي القضية، وأتمنى من الشباب أيضا لأن فيها أكو قوة فكرية موجودة عندهم يستثمروها في إيجاد الجواب الكامل الوحدة، يقعد مو اللي يقرأ كتابه ويسمع من المنبر أو يطالع، لا لا، هنا يراد لها جهد ذاتي المسألة. يقول يرحمكم الله إمامنا الصادق، يقول رحم الله امرئ عرف من أين وفي أين وإلى أين، لن الثلاث. من أين؟ منين إجيت؟ من اللي جابك؟ في أين؟ ليش إجيت؟ إجيت يسلطون عليك؟ إجيت أنت تسلط؟ إجيت تأكل وتشرب؟ إجيت تلعب وتلهو؟ إجيت شنو؟ نام؟ اجيت تتعذب؟ شنو؟ ليش اجيت؟ من اين وفي اين والى اين؟ يقول ذن اللي حصل على جواب هو من السعداء، هو من الناجين ومن السعداء. لذلك القضية الله عز وجل يعالجها بالقرآن، من قلت لك حق وحقيقة وصدق ويقين، يعالجها في القرآن، ينطي الهدف من الوجود، ليش جيت انا احنا وهدفي من المجيء وإلى أين أذهب. هذا يجاوب عنا القرآن، ولقد خلقنا الإنسان في كبد وما خلقت الإنس والجن، الجن والإنس إلا ليعبدون. يحصر لي الهدف، يعالج لي هاي المشكلة اللي عندي أنا، ويعالج لي الجواب اللي أحتار بي ليش إجيت. 2، الاختبار الأشد، أنه الدار اللي أنا راح أقعد بيها شنو متهيئة إلمن، هل هي دار راحة واستقرار أم دار تعب ولا استقرار؟ تدري هاي كلمة ولقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد يعني في تعب، في متاعب، في امتحان، في بلاء. هذه الآية تنطي من الألف للياء الإنسان شنو في الدنيا، ليش جاي للدنيا، شي يدور في الدنيا. لذلك من الخطأ، التفتوا لي إخواني الأعزاء، من الخطأ الفادح عند الإنسان أنه يفكر في أنه الدنيا دار استقرار ودار بقاء ودار راحة. هذا تقريبا أقدر أقول مغالطة يصنعها الإنسان بينه وبين الشيطان وبين نفسه وهواه، ولا الحقيقة واضحة الليل والنهار. شوف، أريد منكم إخواني قيام، سووا لنا صلوات وتعالوا للمنبر. رحمة الله. خلك بالك وياي بهالدقائق هذه أحبابي، يعني القرآن يريد يجاوب على هاي المعضلة عند الإنسان. هاي الآية كن نقرأها زين، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ونقف عندها، نوقف عندها في نفس الوقت، لأن هاي تفتحنا المشروع، هاي تفتحنا الطريق اللي يكون نفتهمه من الله تبارك وتعالى، أن الدار دار امتحان ودار ابتلاء ولا راحة فيها. لذلك الله عز وجل يعرف ما ينفع الإنسان وما يضره. شو يلخص لنا ياها النبي بكلمتين؟ التفتوا لي أحباب. النبي يقول: أيها الناس أنتم المرضى والله هو الطبيب. شوف بالك وياي، سمعت الحديث، سمعته، حفظته. أيها الناس أنتم المرضى والله هو الطبيب، والطبيب يعرف ما ينفع الناس وما يضرهم، ما ينفع المريض وما يضر. أنتم مرضى يا ناس والله هو الطبيب. زين، الله عز وجل خوي يقدر، حتى نبدأ بالموضوع أكثر عمقا، الله ما يقدر يخلي الدنيا راحة وما يقدر يخلي الدنيا استقرار ويخلي الإنسان مثل ما خلق له شمس وقمر وليل ونهار وريح ورياح ومطر وكل شيء يغوص الإنسان حتى وإن تعدوا نعمة الله، ويقدر يسوي سبل أخرى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يحيي يميت، كل هاي أفعال تبارك وتعالى روانا إياها، وروانا قدرته وآثار صنعه، وروانا آثار فعل تبارك وتعالى. يقدر، لكنه ليش؟ لأن ليست هي الدار الحقيقة، وليست هي دار البقاء والمكوث، إنما خلق الإنسان لا للدنيا، لغيرها. رحم الله امرئ عرف من أين وفي أين وإلى أين. إلى أين؟ هو الانتقال الآخر الذي يكون الإنسان ما يغالط نفسه فيه. لذلك صار شيء في الدنيا ملازم للدنيا غير منفك لها، هو الذي يجعل الإنسان يكون على قناعة تامة في الرحيل، وهو البلاء. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، في متاعب، في امتحانات، في بلاء. صار البلاء من الله تبارك وتعالى في عالم الدنيا لكي يقوم الإنسان بعدة أشياء. أولا يصل إلى الحقيقة عن طريق البلاء. الإنسان الترف ما يوصله إخواني، الترف يخليه يتمسك بالدنيا. البلاء يخلي الإنسان يصحح الفكرة اللي قاعد يستلموها من جيل إلى جيل، أنه في الموت ينتهي كل شيء. لا، الموت ليس فناء وإنما بقاء. إمامنا زين العابدين ماذا يقول؟ إلهي إن كان إلا الموت لكفى، كيف وما بعد الموت أعظم وأدى. البلاء هذا أنا شغلي وشغلك. البلاء يبين الإنسان الصادق من غيره. واحد يقول الله أكبر، كلمة زينة، بس هاي شو وقت تبين الله أكبر صدق؟ الله أكبر لو الله مو أكبر، ذبل بلاء شوية، ورقة بلاء. هاي إياك نعبد وإياك نستعين، إيش وقت تبين؟ ذبل ورقة بلاء. هذا حب الدنيا، حب المال، حب الجاه، حب البقاء، حب التسلط، حب كل شيء في الدنيا زين للناس، حب الشهوات والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنساء وكل شيء. هذا شلون يبين الإنسان بمصداقيته؟ اختبره وانظر إلى، حتى قيل في العرف أن الناس شنو؟ معادن. الناس شنو؟ شنو يعني معادن؟ يعني معادن من حيث أنه إذا جربت إلى الاحتكاك، حكيت سوي له عملية احتكاك وشوفه من أي المعادن هو، من أي نوع من أنواع المعادن هو، انطي القضية بهالمقدار. فالبلاء الله عز وجل جعله ملازم للدنيا غير منفك عنها ضمن ثلاث مراحل. أولا لكل الناس حتى تطلع هاي القضايا الحقيقة وحقيقة الإنسان وصدق الإنسان. ولا كثير من الناس كانت تقعد يام رسول الله يقولوا له احنا مؤمنين بيك يا رسول الله، مؤمنين على العين والرأس، عندنا حرب. ها يا رسول الله بيها مجال نقب المدينة، نكنس لك المدينة، نشتغل بالبلدية، لا عندنا حرب. قال لا لا، شغلنا بالبلدية يا رسول الله، نكنس لك كل شيء نسوي. ليه شنو اجت القضية وصلت الى مرحلة حمت الحديدة على تعبير؟ احنا مؤمنين بيك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله. تحبوني؟ تعالوا وياي. ان كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. قضية خاضعة لميزان. البلاء في الدنيا بهذه المراحل، اولا لبيان الحقيقة، اثنين انه البلاء ثلاث انواع. اكو بلاء خاص بالظالمين، هذا ليش الله يخلي للظالمين؟ هذا عقوبة له، شكو انسان ظالم الله يبتلي عقوبة. واكو بلاء للمؤمنين، هذا بلاء المؤمنين هو الامتحان للتمحيص، للتمحيص. وأكو بلاء الله اختص به أولياءه وهو كرامة من الله لهم، كرامة من الله للناس الظالمين، عقوبة من الله البلاء، إزعاج يبتلي بولد. هذا المتوكل كان يحط له واحد يلبس عمامة كبيرة ويشد له وصله على بطنه ويركصه بالمجلس، يقول لهم من هذا؟ يقول لهم هذا علي بن أبي طالب. يقول لهم هذا الأنزع الوطين ابنه. يقول لهم هو ابن عمك، انت تضحك الناس على ابن عمك، لكن حاقد بعد ناصبي قبحه الله. وش انتهت القضية؟ يدخل لابنه ويقتله بإيده، قطعه بالسيف، الابن قتل أباه. الله عز وجل يبتل الظالم لأن الظالم سيفي، أنتقم به وأنتقم منه. خلاص. أما البلاء للمؤمن امتحان، اختبار. تعال تعال، صدق أنت من أهل الله أكبر؟ أنت صدق من أهل إياك نعبد وإياك نستعين؟ أنت صدق من الدنيا ما تسوى؟ أنت صدق من أهل الآخرة؟ أنت صدق من الذين؟ ألا فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا الحسين. يقول أبو الآخرة واللي الدنيا عنده ما تساوي شيء يجود بنفسه من أجلنا يجي ورانا. أما ذاك اللي طلع للكوفة وسمع الحسين جاي، لم أغراضه لم بيزاته لم فراشه لم حلاله، وطلع للصحراء. ها قال لهم تهدأ الأمور، تخلص الحرب أنا أجي للكوفة رأسي بارد، نصب خيمته بالصحراء قعد. ليش ما الحسين يجي للصحراء؟ وشاف لخيمة بنص الصحراء، قال لهم هاي شنو هاي؟ روحوا شوفونا هذا شنو القاعد بنص الصحراء هذا. اجا واحد فرحان قال له هذا فلان عبيد الله بن الحر الجعفي، هي هذا من جماعتنا هذا، روح قل للحسين يريدك. راح قل للحسين يريدك، وهو ما وداله واحد اخر، وداله ابن عمه. قال له اعذرني انا شارد من الحسين وما اجي للحسين وداعتك. لكن الحسين منتهى الرحمة، سفينة النجاة ومصباح الهدى، السلام عليك يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. وإحنا غير حسين ما عدنا، والذنوب هواي كفتها. بأبي وأمي قام بنفسه الحسين ومشى إليه برجله وقعد قدامه وقال له أريدك للنصرة. تدري شي جاوب الحسين؟ يقول له اعذرني أبا عبد الله أنا أكره الموت، أنا الموت ما أحبه، بس عندي هاي الفرة السريعة إيش أطلب بيها أدركه، واللي يطلبني ما يدركني أخذها. قال له إذا بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لنا بفرسك. بخلت علينا بروحك أنت، فرسك شو سوي؟ بس قبل لا يطلع الحسين من يمه قال له كلمة، قال له أنا أنصحك. قال له ماذا؟ قال له لا تسمع واعيتنا، لأنه من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله في النار. وهذا بقى متندم طول عمره حتى قتله الندم، عبيد الله بن الحر الجعفي. هذا اختبار بعد، امتحان. المؤمن متى يمتحن؟ وبطنه مليئة وجيبه مليان وحاله زين؟ لا، يمتحن الجوع والشبع، الدهر يومان، يوم لك. والله عز وجل هي هاي فلسفته، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن البلاء للإيمان امتحان واختبار، أما لأولياء الله، الله من يبتلي علي بن أبي طالب مو عقوبة ولا امتحان. علي بن أبي طالب من أهلي، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. لولا أهل البيت هذولا، فاطمة مهيئة أن تعصر بين الباب والحائط، علي مهيئ أن يضرب بعد هذه السنين المريرة في سبيل الله على رأسه. ماذا قال عندما ضرب على رأسه؟ خسرت؟ ماذا قال؟ فزت وربك. ليش؟ أنه مو من أهل البلاء الأول ولا الثاني، من أهل اللي الله أكرمهم، أكرمهم بهذا الامتحان وبهذا البلاء. ذلك إمامنا الصادق يقول البلاء في الدنيا يحتاج إلى فهرسة. شوف من ينوع للظالمين للمؤمنين عموم الناس لولا أهل البلاء الحقيقيين. ولا زينب بأبي وأمي تبتلى بهذا البلاء، بلاء مو سهل أبدا، مو سهل. التفت، إذن البلاء الله تبارك وتعالى أراده لغاية، في البلاء، هاي النقطة الأخرى لا تنسون أخواني، في البلاء تظهر طاقات الإنسان في الامتحان، تظهر طاقات الإنسان. لذلك الله خلى البلاء ويا الدنيا ملازم مثل الظل، أنت هسه إذا يضرب عليك الضوء شي يصير لك؟ ظل. الدنيا ملازم لها البلاء. لذلك أمير المؤمنين يختصر لنا القضية في مقطوعة نثرية، اقراها وياي وفهمها. دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، أحوال مختلفة تارات متخرفة، العيش فيها مذموم والأمان منها معدوم، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها. وحكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بداره قراري. الحقيقة المؤمن ينفرد عن غيره، المؤمن يستفاد من البلاء، المؤمن تلميذ الله، أنا الصغير الذي ربيته والجاهل الذي علمته والعريان الذي كسوته والجائع الذي. المؤمن في اختبار وامتحان، في الرخاء والشدة. لذلك يقول إمامنا الرضا عليه السلام: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال نوفق أن نمر بهن تفصيلا في الليالي القادمة، لأن الوقت ضاق علينا، عندنا مصيبة، عندنا مصيبة عزيزة علينا الليلة. يقول لا يكون المؤمن مؤمنا، ما يصير المؤمن مؤمن حتى تجتمع فيه هذه الثلاث، ثلاث خصال: خصلة من ربه، خصلة من نبيه، خصلة من إمامه. أما التي من ربه فكتمان السر، مو كل شيء يحكي يتحلم له حلم يخبص الدنيا، لا، اكتب كتمان السر، يحفظ السر ويحفظ سر غيره. من لم يستطع على حفظ سر نفسه لا يحفظ سر غيره. كتمان السر. اثنين، من نبيه، مدارات الناس، مدارات الناس على كيفك ويا الصغير، على كيفك ويا الكبير بالسن، على كيفك. شفت شيء رائع هذا جدا، تشوف واحد يطب للمأتم رجل كبير، تقوم من مكانك أوتوماتيكيا، منبه عندك يقول لك هذا أحق بالقعدة منك، شيء رائع جدا هذا. والخصلة الثالثة يرحمكم الله من إمامه، وهي الصبر في البأساء والضراء. المؤمن في اختبار، المؤمن إذا شبع ما يفرح وإذا جاع ما يحزن، لأن هي هاي نتيجة البلاء. ثمرة البلاء أنك تأخذ حجم الدنيا الطبيعي، تجيك الدنيا ما تفرح بيك. ليش ما تفرح بيها؟ لأن أكيد تروح منك، الدنيا ما عتها خير زايد، الدنيا لا تأتيك بمحاسن إلا وسلبتها من غيرك، ما تجيب لك خير من عتها زايد وتوزع خزين، لا، تأخذ من واحد الواحد، هذا واحد. وفي نفس الوقت الدنيا لا تستحق حزنا، يعني إذا انسلبت منك الدنيا لا تحزن، لأن هي هاي حركتها، أخذ وعطاء. دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروف، وهذه هي ثمرة أن تعيش في كتاب الله وفي رحاب الله، لأن الدنيا تصور لك بوضوح أنها دار بلاء لا استقرار، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. من أبصر إليها أعمته، ومن أبصر بها بصرته. إذا تباوع للدنيا تصير أعمى، ترى تباوع بالدنيا تشوف. لذلك يقول أمير المؤمنين: اتعظ بغيرك قبل أن يتعظ بك. قضية أهل البيت ما تركت لنا حال أن نحترم الدنيا ونقدر الدنيا تقديرا بحيث نطمئن لها، ولا بالله عليك هذا البلاء الذي نزل على أهل البيت. الحسين يوم عاشوراء يقول ويردد: يا دهر أف لك من خليلي. بقت تكملة مهمة بالبحث، جدا مهمة، جدا مهمة، إن شاء الله باكر نكملها بإذن الله، بإذن الله باكر نكملها. يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيلي، من طالب بحقه قتيلي، والدهر لا يقبل بالبديل، والأمر إذن إلى الجليل، وكل حي سالك. يقول إمامنا زين العابدين: لما سمعت هذه الكلمات رددها أبي الحسين علمت أن البلاء نزل، خلاص ومن نزل البلاء علي من نزل؟ نزل على الرضيع، نزل على زينب. مو الأمر سهل، أبدا مو سهل. نزل على الصبيان، على الأطفال، نزل على الكل، ونزل على أيتام الحسين أيضا. ما انتهت القضية، هجم القوم على المخيم. وطبعا خلي في بالك أنه هجمه والحسين كان بعد حي، الحسين كان على قيد الحياة، والجماعة هجموا صاحبهم. إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخشون المعاد فعيشوا أحرارا في دنياكم، ما دام في نفس أنا أقاتلكم، اتركوا أهلي وعيالي. لذلك فعلا فعلا بالك هنا، فعلا أنصفوا في هذه القضية. لكن بقى الدور الآخر، أنه هجت هذه العيال، وعندما هربوا من حوافر الخيل وهربوا من النيران، طفلين صغيرين. تدري أكو فد معنى، هذا المعنى ندركه كل إحنا. أنت شايفه إذا عندك ابن محترمة ومقدرة، وإذا عندك ابن نظيف ويروح للمدرسة وشاطر، إذا واحد يجرحه يتأثر، يجيك يبكي متأثر، لأن ما معلم على الهضيمة وما معلم على التجريح. وإذا عندك طفل مثلا ما مضروب أبدا، ما حد صايبة، ما حد ضاربة، ما حد شايل إيده عليه، هذا بس يندفع، بس يتحرك حركة شديدة يتأذى، لأن ما متعلم على الضرب. زين ذول أهل البيت وين؟ ما متعلمين على الصياط بوي، ما متعلمين واحد يضرب بهم من الصبح لليل. زين ذول أطفال صياط ونار وعطش ورعب، مو سهلة أبدا، مو سهلة القضية. فروا طفلين من المخيم لا يعرفان أين يتجهان. هذين الطفلين لمسلم بن عقيل، محمد وإبراهيم في الروايات، عمرهم ما يقل الأربعة ولا يزيد على الثمانية، تتردد الروايات في عمرهم. عموما أطفال، أطفال صغار. إذا عندك طفل 4 سنوات 5 صور لي، 7 سنوات 6 صور لي، صور لي وانت تسمخ بي، تقول لك عاد شلون حاله، شو يصير بي؟ إذا تشيل إيدك عليه وانت أبوه، إذا أنت أبوه تشيل إيدك عليه شلون حاله؟ فروا الأطفال من الرعب ومن النار، إلى أن بعد تعرف الجماعة موجودين في كل مكان، أخذوهم وسجنوهم. بدأت قصة أولاد مسلم بن عقيل من السجن. يمر عليهم سجان يجدهما في حال صعب، أحدهما يحدث الآخر. أطفال كأنهم أنوار، أنوار مصابيح، كأنهم ملائكة. تأمل في كلامهما، قال من أنتما؟ قال نحن أولاد مسلم بن عقيل، نحن خالنا الحسين يا أبا عبد الله، أمنا بنت علي بن أبي طالب. الله، لما عرف بالحال كان في قلبه رحمة، كان في قلبه ذكر لله. قال سأخرجكما، جدا في السير بالنهار واجلسا في الليل. فأخذا يمشيان في النهار ويجلسان في الليل وهما لا يعرفان إلى أين يتجهان، ما يعرفون الطريق، ما معلمين بويا، ما معلمين. إلى أن وصلا إلى بستان. هنا لما فرا من السجن، عبيد الله بن زياد جعل جائزة لمن يجدهما. هذه العجوز كان في قلبها حب وولاء لأهل البيت، نظرت إليهما نائمين عند شجرة، رق قلبها عليهما، احتضنتهما، قالت من أنتما؟ قصى لها القصة، جعلتهما في قلبها وأخذتهما إلى بيتها وهي فرحة مسرورة. ولكن المرأة كانت زوجة للحارث الهمداني الذي كان يطمح في أن يحصل عليهما، إلى أن ما في الليل في تلك الدار وجاء الحارث متضجورا متأففا، أين هذين الصبيين؟ ابتلعتهم الأرض، أخذتهم السماء. تخاطبه هذه المرأة، قل دعهما، بينما هو الحال هكذا، وإذا كان أحدهما يرى رؤيا، أحد الصبيين رأى رؤيا أفزعته، رأى خاله الحسين وأبوه مسلم بن عقيل يقول هذه الليلة آخر ليلة لكما. سمع الصوت لأنه صار بكاء، جاء إليهما، من أنتما؟ قال ومن أنت؟ قال أنا رب البيت. قال الحمد لله، كنا في أمان امرأة والآن في أمان رجل. قال من أنتما؟ قال نحن أولاد مسلم بن عقيل خالنا الحسين. قال عجيب، وأنا ما تركت مكان وبحثت في عنكما وأنتما في بيتي، فأخذهما وهو يضربهما بالصياط. انت مرات تشوف واحد بالشارع يضرب صبي ما تقبل، تلقى ابوه حتى لو كان ابوه تقول له ما يصير. اخذهما يضربهما بالسياط، اعطاهما لعبد، قال اذبحهما واتني برأسيهما. نظر الى العبد قال يا عبد، ما اشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله. اطفال يعرفون رسول الله، لما عرف قصتهما تركهما، أمر ابنه أن يفعل بهما ما فعل العبد، أيضا فعل ما فعل العبد وتركهما. قال أنا أتوكل ذبحكما بيدي، فأخذهما يجرهما. قال يا حارث احفظ ضيافتنا عندك. قال لا ضيافة لكما. قال يا حارث احفظ قرابتنا من رسول الله. شتم رسول الله. قال يا حارث بعنا في السوق نجلب لك أكثر. قال لا، إني أريد أن أتقرب إلى ابن زياد. أخذهما يا وهو يجرهما بالحاب ويضربهما بالصياح. قال يا حارث امهنا حتى نصلي ركعتين. قال صليا إن نفعتكم الصلاة. لما فرغ من الصلاة جر سيفا وقال أيكما أقتل أولا. قال الكبير يا شيخ اقتلني قبل أخي، فإن أخي صغير ولا يتحمل حرارة السيف. قال الأصغر لا لا لا يا شيخ اقتلني قبل أخي. لا لا يا شيخ اقتلني قبل أخي، فإني لا طاقة لي أن أرى أخي قتيلا. يقول لي الظالم يا ظالم ما دريت شلون جينا. يا ظالم ما دريت شلون جينا، أمي خلت يمين بيمين لابراهيم، لابراهيم قالت لدعينا والله تعينا أمانة والأمانة شقد ثمين. قول يا مسلم هذا الأب المظلوم الذي ذبح ذبح وألقيت جثته من على أعلى القاصر، وأيضا أولاد مذبوحين، صيح وولداه ومسلما. يا ظالم ما دريت شلون جينا ولا لك أمي خلت يمين بيمين لابراهيم قالت لدعينا أمانة والأمانة شقد ثمين ولك خلينا نرد لمن الحزينة ولك يا ظالية ولك بس خلينا نرد لمن الحزينة نضمن لك شفاعة من نبيين يقل لي يا ظالم تريد تذبحنا يا ظالم تريد تذبحنا يا ظالم شلك علينا اخذنا وبيعنا بالسوق واربح بالزمن بينا يا لو عدلين اخذنا وياك لابن زياد والدين اقراها اقراها بالأن مالته قل اخذنا لأن مالته اخذنا وبيعنا بالسيوف واربح بالثمن بينا لو عدلين اخذنا ويايا لابن زياد ودينا اش حال اليوقف يصلي اش حال اليوقف يصلي ويعاين الكتالة جر سيفه التفت الى الاكبر فضربه بالسيف رحم الله من نادى وولدا ومسلما يا انظر الى هذا الموقف يا موالي انظر الى هذا الحال التفت إليه الأصغر وقال يا شيخ امهني حتى أخض بيدي وأقف كما يقول مسرح امهني حتى أخض بيدي وأقف كما يقف الأخ عند مصرع أخيه فما أمهل حتى ضربه بالسيف أيوا ولدا ومسلما ويا زينب ويا زينب وصيتني يا أخويا بليتا بويه مولانا ما عندك حاجة يا مسلم الليلة ما عندك شيء يا مسلم أن المسلم أولاد مسلم إيه وصيتني يا خويا بليتا أخواتي الحريم أخواتي أريد أن ويانا أن ويانا الأم أولاد مسلم إيه أبار الغفا يا خويا ولينا انا حرمه وطحت ما بين ظلا وانت بعبرتك شيل ايدك حسين يا حسين يا حسين يا قتيل العبرات أسير الكربات. شو ماكو صوت؟ ماكو صوت؟ سيدي أبكي كمن هوب الرحال. أيدك أيدك فرح فاطمة. سيدي أبكي كمسبي العيال. حق أن تبكيك حزنا كل عين. يا حسين حق أن تبكيك دما كل عين. يا حسين وين الشباب؟ وخرجت زينب تنادي. بارك الله بك بارك الله بك. وسيبقى دوما ندائي يا حسين. أحباب الحسين بهالدقائق خلي نقرأ لنا قصيدة الأولاد مسلم. أريدك تسوي لي مجال في الوسط، طريق في الوسط، شرخ، وصيروا لي صوبين واحد يقابل الآخر. احفظ المستهل. بطفالة بطفالة ما يدري بطفالة بطفالة بطفالة ما يدري بطفالة بطفالة بطفالة ما يدري. اقرأ وياي اقرأ وياي. مسلم إلى طفلي صار وبجت لي حسين ما يدري أطفاله بأطفاله ما يدري بأطفاله ما يدري بأطفاله بأطفاله بأطفاله ما يدري. مسلم إلى طفلين مسلم إلى طفلين صار وبكت لي حسين ما يدري بطفالة بطفالة بطفالة اسمعني أرجوك. عند ظولي يما حسين وأدى أطفال وراح. عند ظولي يما حسين وأدى أطفال وراح. لا جني حسين يبحين بالغابر يطع وجسمه ويذار بسيوف صاري ونبل ويرمى ويعياله ويعياله وأطفال اسمعني. فرت باليميادين مسلم إلى طفلين ما يدري بأطفال بأطفال ما يدري بأطفال بطفالة بطفالة بلا لطم بطفالة ما يدري بأطفاله. ارفع ايدك ارفع ايدك. المستهل بلا لطف مسلم الى طفلين. مسلم الى صار وخلاف حسين. خلاف حسين ما يدري ما يدري بابا. ايدك ايدك عين دبولي يما حسين ودا اطفال ورا لا جني حسين يبحين بالغاضر يطع وجيسمه ويذار بسيوف صاري ونبي الورمح وياي وعياله وعياله واطفاله واطفاله وعياله واطفاله وعياله. اسمعني اسمعني. فهرت بيلي ميادي مسلم الى طفلين ما يدري با. شيل ايدك بطفاله بطفاله بطفاله ما يدري بطفاله. بعد بعد بطفاله مسلم الى طفلين. مسلم الى طفلي صاروا صار وخلاف ما يدري بطفاله. شيل ايدك من شبات النيران بيطاف على الصوان. المسلم اطفال اثنين فراوي من النيران واحد هم من الخوف واحد هم من الخوف ومن العطش تلفى. من شبات النيران بيلطف على الصوان. المسلم اطفال اثنين فراها ظلوا بهالحالة ظلوا بها بهالحالة بهالحالة بها ظلوا بهالحالة. اسمعني صبحي يومي سيركضوا صبحي يومي سيركضوا ومسلم بهاي شلون ما يدري بطفاله بطفاله ما يدري بطفاله. فرح مسلم بطفاله ما يدري مسلم الى طفلين. مسلم الى صاروا بشكل حسين صاروا بشكل حسين ما يدري ايه عقبي التعب يا ويل وصلاوي الكوفة بلي. شنو المصيبة هذه؟ عقبي التعب يا ويل وصلاوي الكوفة بلي وذاك التعب والخوف ما خلى بيهم حيل. عقبي التعب يا ويل وصلاوي الكوفة أبلي ذاك التعب والخوف ما خلى بيهم حس ما بينهم يمشون والدمع دم يسيل خيالة خيالة أولى النجا وخيالة خيالة للنجا وخيالة اسمعني قبضة وعلى الأطفال مسلم بهذا الحال ما يدري بطفال بطفال ما يدري مسلم إلى طفلين مسلم راحوا صار وبكت لي ما يدري ايه بطفاله بيت الدعاء بيت الدعاء اخواني اخواني بيت الدعاء قروا وياي خدام خدام خدام نبقى الفاطمة خدام بارك الله بيك صوتك خدام وين الشباب خدام خدام الحمد لله الحمد لله ايه هالجمع يا فاطمة متحمسين هالجمع يا فاطمة بعد هالجمع يا فاطمة سجلي اسماءهم باسم الحسين سجلي اسماءهم بهالقسم يا فاطمة ما ترفضين هالقسم يا فاطمة والحضور المسلم احنا مسجلين والحضور ربحان ربحان كل من يخدمك فاطمة ربحان وين الشباب شباب ربحان علوياك علوياك ربحان خدام خدام خدام خدام احنا باسمك فاطمة نعزر رسول احنا باسمك فاطمة نعزر علم صاب اللي جرى بابن البتول علم صاب اللي جرى هو المقصر بالعزاء عذرش يقول هو المقصر ما تسجل عدها فاطمة البتول ما تسجل للموت للموت للموت نخدم فاطمة للموت للموت للموت للموت صوتك خدام خدام خدام خدام خدام إلهي بحق فاطمة إخواني ثمرة المجلس وثمرة الموعظة والدعاء الاستجابة إن شاء الله إخواني باكر المجلس عصرا ساعة 4 بإذن الله ومجلس الليل مستمر بإذن الله إلهي بمصيبة أبي عبد الله وما جرى عليه وعلى عياله وبحق مسلم بن عقيل باب الحوائج إخواني أهل الحوائج أخواتي اللي عندكم حاجة الليلة مسلم باب الحوائج ما يفشل أحد. سفير الحسين اقرونا هذا الدعاء مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب يا الله يا الله يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك. مد إيدك مولانا مد إيدك. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، لا تجعلنا أسارى في أيد الظالم، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. عجل لوليك الفرج يا الله، اجعلنا من أنصاره ومن أعوانه. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، اجعلنا من المقبولين عند فاطمة يا الله، بيض وجوهنا عند فاطمة يا الله. اللهم شافي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، يسر أمورنا وأصلح كل فاسد من أمورنا. اللهم عمر قلوبنا بالقرآن يا أرحم الراحمين. اطلبوا حوائجكم أخواني أخواتي. الليلة باب مسلم بن عقيل نطرق ونقسم على مسلم بن عقيل بحق الحسين اللي وقف على القصر قبل لا يقتل. بكى مسلم بن عقيل، قال له انت صاحب ثورة ليش تبكي؟ قال لهم لا انا ما ابكي علي، انا ابكي على الغريب، ابكي على الحسين. فنقسم على مسلم ابن عقيل بحق الحسين ان يقضي الحوائج. طلبوا حوائجكم اخوائج شبابنا اخواتنا جميعا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان وموت الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة. أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان وموت الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.